الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والحمد لله ولي المتقين وناصر المظلومين والمستضعفين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون، لقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن الظلم وحكمه وشدته وأثره وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتتمة الموضوع اليوم عن الموقف من الظلم، ماذا يكون وكيف ينبغي أن يكون، سواء بالنسبة للمظلوم أو بالنسبة للظالم أو بالنسبة لبقية الناس. فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الله عز وجل قال في كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لقد تضمنت هذه الآيات أمرين: الأول الانتصار من الظالم، والثاني عفو المظلوم. وقد عنون البخاري رحمه الله تعالى بكليهما في صحيحه، فقال: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. أي أن الله مدح المؤمنين بأن فيهم قوة للانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، ومع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مع قدرته على البطش بهم ومؤاخذتهم ومقابلتهم بمثل صنيعهم، وكذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن غورة بن الحارث الذي أراد الفتك به لما اخترط سيفه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فوجد السيف مسرة فوق رأسه، فانتهر الرجل فوضعه خاف وهاب وارتعش، فوضع السيف من يده، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن سلمة رضي الله عنه، فسمت الذراع يوم خيبر، سمت الذراع ووضعت فيه السم، فأخبره الذراع بذلك عليه الصلاة والسلام أنه مسموم، فدعاها فاعترفت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها صلى الله عليه وسلم وعفى عنها. ولكن لما مات بشر بن البراء صاحبه من جراء أكلة السم قتلها به صلى الله عليه وسلم قصاصا. والأحاديث والآيات في العفو عن في عفو المظلوم عن الظالم كثيرة، ولكنه ندب لمن قدر على رد المظلمة وعن الانتقام أن يعفو. العفو مع القدرة قوة في حسن وحسنات يأخذها الذي عفا من الله يوم القيامة، والله يعطي بلا حساب. وإذا أصر على الانتقام فلا بأس بذلك، وهو مباح، وهو من عدل الله تعالى في البشرية أن أباح لهم القصاص وأباح لهم أن ينتقموا بمقدار ما ظلموا. فقال تعالى بعد مرتبة العفو الأولى العفو مع القدرة، المرتبة الثانية جواز الانتقام، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. إذا أرادوا الانتقام لا حرج عليهم في ذلك، سواء كان الظلم كثيرا أو قليلا. ولو كان ظلم الضرة لضرتها جاز للزوج أن يمكن المظلومة من أخذ حقها ولو كان كلاما، كما جاء في سنن النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي أي فلانة من ضراتها بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبت في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وأما الدعاء على الظالم فإنه جائز، وهو من باب القصاص والانتصار، فلا بأس أن يدعو عليه، ولكن إذا رأى أن من المصلحة له وللظالم أن لا يدعو عليه دعاء يحصل به كارثة على الظالم دون منفعة للمظلوم، ولكن إذا رأى أن من المصلحة له وللظالم أن لا يدعو عليه دعاء يحصل به كارثة على الظالم دون منفعة للمظلوم، فرأى أن لا يدعو عليه وأن يؤخر ذلك إلى الآخرة ليأخذ حقه، أو يعفو ويأخذ من الله أكثر فعند ذلك يفعله، لأنه هو الأفضل في حقه. وحديث من دعا على من ظلمه فقد انتصر رواه الترمذي وفيه ضعف. ومن باب انتصار المظلوم أخذ ماله وحقه من الظالم إذا وجده، كما عنون عليه البخاري رحمه الله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين يقاصه، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لكن يشترط في القصاص واسترجاع الحق واسترداد ما أخذه الظالم أن يكون مماثلا لما أخذه، لا يعتدي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، قال الظالمين المبتدئين بالمعصية أو المجاوزين الحد في الانتقام، كمن زاد في السب، كمن زاد في السب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعل البادئ، اسم ما قالاه جميعا المستبان على البادئ، لأنه هو الذي بدأ، إلا إذا اعتدى المظلوم وزاد في السب فعند ذلك يكون اسمه عليه. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا المظلوم على الظالم، لو قال: اللهم انصرني عليه وخذ لي حقي منه، فهو أحسن من الدعاء عليه بأمور لا يستفيد منها المظلوم، كما إذا دعا عليه بشلل أطرافه ونحو ذلك، فإنه إلا إذا كان عدوا للإسلام وظالما للناس، لو قعد، لو مات، لو شل، لاستراح الناس منه، فهو يدعو عليه لمصلحة المسلمين. أما لحقه الشخصي فإن الأفضل أن يدعو عليه بمثل قوله: اللهم انصرني عليه وخذ لي حقي منه، فهو أحسن من الدعاء عليه بأمور لا يستفيد منها المظلوم. وكذلك من نزل بمن لم يضيفه، والضيافة واجبة، حق الضيف، كمن نزل بمن لم يضيفه فله أن يقول بين الناس: فلان منعني الضيافة، فيكون من الجهر بالسوء من القول، لأنه منع حقه ولذلك فلا بأس أن يفشيه بين الناس انتصارا ممن ظلمه بمنعه حقه وهو الضيافة، ولكن لو سكت فهو أفضل وأحسن. والآية الأخيرة في آيات الظلم التي ذكرها الله مجتمعة في سورة الشورى يقول تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون بالأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني إنما الحرج والعنف على الذين يبدأون بالظلم، الذين يبدأون بالظلم. وأما عفو المظلوم فإنه مريح لقلبه، يستريح: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي صبر على الأذى وستر السيئة، يكون قد فعل أمرا مشكورا وفعلا حميدا، له عليه ثواب جزيل وثناء جميل من الله تعالى، كما في الكلمات الحكيمة: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلب العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت أن تحسن أن تنتصر، لأن بعض الناس لا يحسن الانتصار، لا بد أن يظلم ويتجاوز في الانتقام. فيقول الفضيل: أوصه، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وتأخذ حقك فقط فافعل، إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، يعني هادئا مطمئنا، لا يخشى أنه تجاوز ولا يحتاج إلى التفكير في شيء، لأنه لم ينتقم أصلا. وصاحب الانتصار يقلب الأمور ويكون قلقا ويقول في نفسه: هل يا ترى تجاوز، هل يا ترى اعتديت، ونحو ذلك. وهذه المرتبة، مرتبة العفو، هي التي تليق بالأكابر، وهي التي ينبغي أن تكون مرتبة الدعاة إلى الله والعلماء والقدوات بين الناس، كما جاء عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، رد أبو بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها ونصره، وما فتح رجلا باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجلا باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. فأما قصة أبي بكر فقد رواها الإمام أبو داود أيضا بلفظ: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. والحديث صحيح بطرقه كما في السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق رضي الله عنه، في المقام العالي الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمانه، هذا المقام اللائق به أن يعفو وأن لا يرد، وهكذا شأن الكبار. أما ما ينبغي على الظالم، فإنه ينبغي عليه أولا أن يتقي الله تعالى ويحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وليس ظلمة واحدة، ظلمات يوم القيامة، بمعصية الظالم لربه وظلمه لأخيه وفتح باب الظلم للناس. الظلم ظلمات من أثره، لأنه ربما يمرض المظلوم بل ويموت كمدا وقهرا. الظلم ظلمات، فعليه أن يتقي الله تعالى. انظروا ماذا كان يفعل عمر رضي الله عنه، الذي حمى أرضا للمسلمين، حمى أرضا من أراضي أهل المدينة، سورها حماها جعلها محمية لأجل مصلحة المسلمين في إبل الصدقة وإبل بيت المال وشياه بيت المال التي تؤخذ من أصحاب بهيمة الأنعام من الزكوات، وكذلك خيل الجهاد في سبيل الله. جعل هذه المحمية مصلحة لعموم المسلمين، ومع ذلك كان يخشى رضي الله عنه. فروى البخاري رحمه الله عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، انتبه يا أيها الغلام القائم على المحمية، اكفف يدك عن ظلم المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، أي صاحب القطعة القليلة من الإبل وصاحب الغنم القليلة، أدخلها في المرعى المحمي، وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. خصهما بالذكر لكثرة أموالهما، والنعم الإبل وكان من مياسير الصحابة، فقال للغلام: إذا لم يتسع المرعى إلا لأحد الفريقين فأدخل أصحاب الغنم القليلة والإبل القليلة لأنها أولى. قال عمر: فإنهما، أي ابن عفان وابن عوف، إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع عندهما عوض من أموال أخرى، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أنا فقير، أنا أحق، أنا أولى، أعطني هؤلاء أولادي. وإنه إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ أتظنني أن أتركه في تلك الحالة؟ فالماء والكلأ في الأرض المحمية أن تبذله لهم، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق الذي في بيت المال أعطيه للفقراء، وربما يكون هناك مصارف أولى للمجاهدين والبعيدين ونحو ذلك. قال عمر: فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. بعض الناس يرون أني قد ظلمتهم بالأرض المحمية، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ويحتاج إلى أرض محمية للجهاد لخيل الجهاد، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. رواه البخاري رحمه الله. وليتق المظلوم وليتق الظالم ويضع نصب عينيه دعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. وأخبر في الأحاديث الأخرى أنها ترفع على الغمام ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين. ثم على الظالم أن يتحلل من المظلوم، أن يتحلل من المظلوم كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء غير العرض من المال وغيره فليتحلله منه اليوم في الدنيا، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وأوضح ذلك رواية مسلم: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأشياء كبيرة من العبادات والحسنات، ويأتي وقد شتم هذا ظلما، وقذف هذا ظلما، وأكل مال هذا أي ظلما، وسفك دم هذا أي ظلما، وضرب هذا أي ظلما، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سليت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. كيف يتحلل الظالم من المظلوم؟ حق الآدمي أيها الإخوة كما قال العلامة السفاريني ونقل: حق الآدمي إما أن يكون مما ينجبر بمثله من الأموال والجراحات وقيم المتلفات أو لا، إما أن يكون له عوض. حق الآدمي المغصوب المظلوم إما أن يكون له عوض أو لا يكون له عوض، فإن كان له عوض فلا بد من رده، فإن غصب مالا ورده، وإن تلف رد مثله، إن غصب شيئا استعمله ورده ورد الفرق، فإن تلف رد مثله كمن سرق سيارة واستعملها ونحو ذلك، أو غصب بيتا وسكن فيه رده ورد الفرق مع التوبة إلى الله تعالى، مع التوبة إلى الله عز وجل. ولكن إذا كان لا ينجبر ليس له مثيل، من غير من ليس له مثيل كالقذف، كمن قذف شخصا أو الزنا الاغتصاب أو فعل الفاحشة غصبا أو الغيبة والنميمة، فهذه ليست معوضة بقيمة مادية، فماذا يفعل؟ أن يندم يقلع عن الذنب، المغتاب الذي اغتاب يستغفر للمغتاب، الذي قذف يكذب نفسه، والذي زنى بزوجة غيره يحسن إلى ذلك الزوج. وإذا اغتابه استغفر له وجعله بظهر الغيب ولا يحتاج إلى إخباره، لأنه لو أخبره لربما زادت العداوة والشريعة لا تأمر بهذا. وربما يسكت الذي اغتيب يوم القيامة إذا رأى في صحيفته استغفار الذي اغتابه استغفاره له، فيسكت عن المطالبة بالحق. ولعل ذلك السبب الذي قيل من أجله يكثر من الاستغفار لمن اغتابه ولا يخبره، كما قال ابن المبارك لا تؤذيه مرتين، ويدافع عن عرضه في المجالس التي يهاجم فيها كما أنه هاجمه يدافع عنه هذا الذي اغتاب. وأما الذي قذفه أو زنى بزوجة غيره، فهل يلزمه الاعتراف وطلب التحلل؟ فالجواب يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فإن كان الاعتراف أصفى للقلوب، في قضية القلب اعترف له بأنه قذف وطلب المسامحة، وإن كانت المسألة ستزيد شرا يكتفي بتكذيب نفسه عند من قذفه من الحاضرين والدعاء للذي قذفه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: سئلت مرة عن رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها وحقق معه فطلب أن يحلف، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسة، وإن لم يحلف قوية التهمة، وإن أقر جرى عليه ما يجري عند القاضي وجرى من الشر أمر عظيم. قال: فأفتيته أن يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار أو الصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون ذابا إيذاءه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها، وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف. والفقيه الذي يجمع النفوس لا يفرقها، فعند ذلك إذا لم يعلم يلزمه، فعند ذلك إذا لم يعلم الزوج فإنه بالتوبة العظيمة بينه وبين الله مع الإحسان إلى من ظلمه، وإذا علم طلب منه أن يحلله. وأما الذي يغصب فإنه يرد المغصوب، فإن مات صاحب المال فيرده إلى ورثته، ولكن يبقى شيء وهو حق صاحب المال في الانتفاع به في المدة التي غصب فيها المال، فماذا يفعل؟ فإنه يحسن إلى ذلك الرجل بالدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، لعل هذا الرجل إذا جاء يوم القيامة ورأى في صحيفته استغفارا وأجرا من الذي غصبه المال يسكت عن المطالبة بحقه، ويقول لا يقول ربي ظلمني بأخذ مالي وحرمني من الانتفاع منه في بقية عمري، أداه إلى ورثتي نعم لكن حرمني من الانتفاع به بقية عمري. فعند ذلك إذا رأى في صحيفته استغفارا وحسنات من الذي ظلمه لعله أن يسكت. هذا شيء مما يتعلق بأحكام تحلل الظالم من المظلوم، نسأل الله تعالى أن يعافينا. اللهم عافنا من الظلم وباعد بيننا وبين الظلم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وادخلوا وافتحوا لإخوانكم وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها قد عرفنا أيها الإخوة ما هو موقف المظلوم وما هو موقف الظالم، فما هو موقف بقية الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي رواية فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، هذه واضحة، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها ونصر المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتخلى عنه ولا يتركه إلى الظالم ولا يتركه إلى من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه الظلم. إذن لا بد من الوقوف بجانب المظلوم، واجب. يأثم من عرف بالمظلوم وقدر على نصرته ولم ينصره، لأن نصرة المظلوم واجب، واجب. وحرام على من رأى أخاه المسلم مظلوما وهو قادر على نصرته أن يتركه ويسلمه ولا يمنع عنه الظلم، هذا حرام. ويجب كذلك كف يد الظالم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي، حديث الصحيح الذي رواه الترمذي: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والأخذ على اليدين يعني إذا لم يفد، إذا لم يفد بالقول بالفعل أن يؤخذ على يديه، فإذا قدر وقوي على منعه ولو بالقوة منعه. ولا شك أن على صاحب السلطان من هذا الواجب النصيب الأكبر، وعلى كل صاحب سلطة مثل رجل الأمن مثلا عليه واجب عظيم في هذا المجال. ولذلك إذا نصر المظلوم نصره الله يوم القيامة، والمحتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نصر المظلوم ينصره الله يوم القيامة. وأما إعانة الظالم فهي من المصائب العظيمة، فمن حق الناس أن يقول للظالم يا ظالم ويعرفوه بأنه ظالم، وأن يمتنعوا عن إعانته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن من أعان الظلمة لا يرد عليه حوض، يحرم من الحوض. الذي يعين الظلمة يحرم من ورود الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وينبغي على الناس كذلك أن لا يقلدوا الظلم في الظلم، لا يقولوا إن ظلم الناس ظلمنا وإن أحسنوا أحسننا، ويوطنوا أنفسهم. وعلينا أيها الإخوة بالدعاء لله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، حديث حسن رواه الترمذي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، كما كان دعاه عند خروجي من البيت، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وبعض الناس يأخذ العصبية فيعين صاحبه أو قريبه أو من هو من قبيلته على الطرف الآخر. انظروا إليهم في حوادث السيارات وكيف يفعلون في وقوفهم بغض النظر عن الظالم والمظلوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه، اجلس، فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولينظر المسلم أيها الإخوة، لينظر في ميتة المظلوم بعض الناس يحتقرها، لكنها عظيمة عند الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها، إذ مر بها فارس متكبر عليه إشارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس، على مثل هذا الفرس. قال: فترك الصبي الثدي ثم قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس. قال: ثم عاد إلى الثدي يرضع، ثم مروا بجيفة حبشية أو زندية تجر، فقالت: أعيذ ابني بالله أن يموت ميتة هذه الحبشية أو الزندية. فترك الثدي فقال: اللهم أمتني ميتة هذه الحبشية أو الزندية. فقالت أمه: يا بني، سألت ربك أن يجعلك مثل هذا الفارس، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وسألت ربك أن لا يميتك ميتة هذه الحبشية أو الزندية، فسألت ربك أن يميتك ميتتها. فقال الصبي: إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار، وإن الحبشية أو الزندية كان أهلها يسبونها ويضربونها ويظلمونها، فتقول: حسبي الله حسبي الله. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقة، وأصل القصة في الصحيح. وكل ما تقدم لا يمنع الإنسان أن يكون فطنا وأن لا يخدع بشخص يدعي الظلم، فالمؤمن لا يخدع ولا يخدع، وليس كل من تظاهر بأنه مظلوم فهو كذلك، كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق أثناء خلافته، فشكى إليه عامل اليمن أن عامل اليمن أميرك يا أبا بكر الصديق على اليمن قد ظلمني، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل هذا مقطوع اليد والرجل يطوف معهم يبحثون على العقد، ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح الذي ظلم آل أبي بكر، عليك به. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع هذا جاءه به، أخذوه فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. فكذلك المؤمن لا يخدع ويأخذ الأمر بالظاهر ويحمل أمر الناس على أحسنه، لكن إذا ظهرت الريبة تعامل المعاملة الصحيحة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الظلم. اللهم انصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، واخذ بثارنا منه يا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد ظلموا المسلمين، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم اجعل أموالهم وديارهم إرثا للمسلمين. اللهم عجل بالانتقام منهم يا رب العالمين. اللهم أفشل خططهم، اللهم أفشل خططهم، اللهم كما أفشلت خطتهم فأفشلها مرارا وتكرارا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.